السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم أيها الكرام. هذه مسألة أشكل سياقها على بعض الإخوة في الروض، فرأيت أنه من المناسب أن تضم أطرافها هكذا. هي مسألة متعلقة بالأولى بغسل الميت. الأولى بغسل الميت. قبل أن ندخل للتفاصيل، عندنا يعني إشارة مهمة، وهي أن المستحب أن يختار في توصيل الميت الثقة العارف بأحكام الغسل، وهذا واضح لأن هذا مؤثر في تكميل المقصود من ذلك. بعد ذلك ندخل للتفصيل. عندنا الميت لا يخلو من حالين، إما أن يكون دون 7 سنين، وإما أن يكون 7 فأكثر. دون 7 سنين هذا يغسله الذكر والأنثى، لأنه هذا لا عورة له، فممكن إذا كانت أنثى صغيرة يغسلها الذكور أو يغسلها الإناث، وكذلك إذا كان ذكرا صغيرا يغسله الذكور أو تغسله الإناث، كما حصل لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثاني 7 فأكثر، عمر 7 سنين فأكثر، هذا لا يخلو من حالين، قسمين: قسم الرجل مع زوجته وأمته أو أمته، وقسم من سواه. نبدأ بمن سواه، يعني عموم الناس، ليس الرجل مع زوجته ولا الرجل مع أمته، من سواهم كيف يكون الترتيب؟ هكذا، قال: من سواهم يغسل الذكر الذكور والأنثى الإناث على الترتيب: الوصي فالأب فالابن. يعني هذا بالنسبة للذكر، بالنسبة للذكر أولى الناس به وصيه كما ذكر المصنف، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن إلى آخره. وكذلك بالنسبة للإناث وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم البنت إلى آخر ذلك من الذي ذكره الشيخ. طيب، القسم الثاني، أو نرجع للقسم الأول، الرجل مع زوجته أو أمته، كيف يكون الترتيب؟ قالك: لكل منهما يغسل الآخر، يعني الرجل يغسل زوجته ولها هي أن تغسل زوجها. وذكرنا لكم في الشرح أنه ليس لي منهما أن ينظر عورة الآخر، يعني حال الغسل. وكذلك بالنسبة للأمة، له أن يغسلها ولها أن تغسله، هذا في الجملة. طيب، قال: لكن يقدم الذكور على الزوجة والإناث على الزوج. يقدم الذكور على الزوجة، بمعنى أنه لو أن زوجة إنسان قالت: أنا أريد أن أغسله، وثم ذكور قالوا: نحن نريد أن نغسله، هم يقدمون عليها. وكذلك الإناث يقدمن على الزوج، بمعنى أنه إذا كانت توفيت امرأة وأراد زوجها أن يغسلها، وثم نساء يعني قريبات أو غير قريبات، فأردنا هن يغسلنها، هن أولى منه بغسلها. طيب، قال: ويقدم الزوج على السيد والزوجة على الأمة. يقدم الزوج على السيد، يعني زوج المرأة يقدم على سيدها، لو أراد سيد تلك الأمة المتوفاة أن يغسلها وهي مزوجة، فأراد الزوج هو أن يتولى غسلها، نقول الزوج هو أولى منه، وكذلك الزوجة تقدم على الأمة. يعني لو أن زوجة إنسان وأمته بعد وفاته كل واحدة منهن أرادت هي أن تغسله، فمن التي تقدم؟ تقدم الزوجة على الأمة. قال: خلاصة الترتيب هكذا: الذكور والأنوثة الزوجية الملك، يعني الأولوية في الترتيب عند التشاح ونحوه الذكور والأنوثة هي المقدمة، ثم علاقة الزوجية، ثم الملك. وبهذا تتم هذه المسألة كاملة، والله أعلم.